فشق السبل واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من المقرأة بإذن الله تعالى. صحح تلاوة الواجهة أو الصفحة 189 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 14 من سورة التوبة وبتنتهي بالآية 20 من نفس السورة. اليوم معايا ضيف كريم، الابن زياد أحمد محمد أو محمد. مرحبا زياد. الله يخليك. زياد طبعا أول مرة شرفنا النهاردة، وربنا يبارك فيك وفي والديك. انت حافظ يا زياد؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في والديك. طيب كويس، هنبدأ بالاتصال. معايا أم الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا شيخنا يا رب إن شاء الله. اللهم أمين. على أساس أقدمه للإسلام. الله يبارك فيك. أبتدي؟ تفضلي. أيوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم. انا عايزك تقلقلي ازاي اقول ويذهب الباء ويذهب. انا قلقلتها بس جاي ما بانتش عندي قوي. طيب. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. في حاجه برضو بالنسبه للهمزه، لما اقول ايه ويتوب الله على من يشاء يشاء. مد الهمزة يعني هجيب المد أربعة. أربعة خلاص. أنا بقول على الهمزة تحقيق الهمزة، يعني تضغط على المخرج، لكن لو ما ضغطتش على المخرج الهمزة هيحصل إيه؟ إن كأنك واقفة على ألف يشاء شاء، لكن حلو. يشاء كده. حاضر يا شيخنا. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. لا اقول بالكفر. لا انا هنقف على الكف على الراء قصدي متخمه. ايوه كده. شاهدين على انفسهم بالكفر. بس انا بقى اجيب الاخفاء كويس. قول على انفسهم بالكفر. شاهدين على انفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. حبطت. أولئك حبطت أعمالهم. الحاء مرققة والحاء مش حاء. حبطت. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا الأخ محمد، الشيخ محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. خد بالك أقول إيه؟ سقاية الحاج وعمارته. أنا همد الألف ست حركات وبعدين أشدد الجيم. الحاج وعمارته. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وجاهد في سبيل الله بإيه؟ نعم، وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله. لا يستوون عند الله. بس علينا كده ولا ايه؟ اسمعني اقول ايه، وطي صوت التلفزيون عشان التلفزيون عالي قوي، مش هوش عليك. لا الشيخ راكب وطي صوت بره يعني. الذين امنوا وهاجروا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. طب لو عايزك تقرأ يعني كمل نفس الصفحة تعمل ايه؟ نعم، هتكمل هتقول الصفحة يعني من اولها تعمل ايه؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد العبد اقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله ينور عليك. تمام خلاص كويس كده، معلش عشان في اتصال تاني هنعوضها لك ان شاء الله. يلا مين معايا؟ معانا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاجه، ازيك؟ اتفضلي. لا الله يخليك. أقرأ ما قاتلوهم من أول الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أقول ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. انا عايزين ندي يعني الحروف حقها حق. الله يبارك فيك. انت طبعا ما شاء الله بدأ معانا من اول برنامج يعني، فناخد بالنا ان انا ادي لكل حرف حقه. يعني اقول ايه؟ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أقول أي يعمروا، أي ده إدغام النون في الياء، أي يعمروا، أي يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بس ما نعرفش نمد شوية يا مول، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. أنا عايز أمد الألف بتاع الحاج ست حركات وأنزل على تشديد الجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أقول لا يستوون، أنا كده خد بالك عند الله. اسمعيني بس، أنا يعني ما أقول لا يستوون كده بأكد الإيه إن هما يستوون، لكن أنا أقول لا يستوون عند الألف. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قل بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب ماشي، اتفضل يا زياد نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. طب انت عملت ايه دلوقتي لما بدأت يا زياد؟ انت بدأت بالاستعاذة. ما كانش ينفع بسمل؟ البسملة في اول الصورة يعني، مش اول الاستعاذة في النص، لما ابدأ من النص مش لمش البسملة الاستعاذة لما ابتدأ. طب لو هبدأ من اول الصورة لا بسمل، استعاذ والبسملة مع بعض. ايوه الاستعاذة دي حاجة ايه؟ حاجة اساسية. يعني فإذا ربنا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هبدأ من أول السورة من وسط السورة استعيذ. تمام. طيب البسملة هقولها في أول السورة، في وسط السورة بقى أنا مخير بين إن أنا آتي بها أو لا آتي بها. يعني أنا مخير في وسط السورة إن أنا استعيذ وأبدأ بوسط السورة أو استعيذ وبسمل وأبدأ بوسط السورة. خدت بالك؟ طيب عندنا سورة التوبة دي ليها وضع خاص، لان ما فيهاش البسملة في اول السورة. قالوا لان بعض اهل العلم قالوا ان هي والانفال سوره واحده، وبعضهم قال ان البسمله رحمه، وان دي فيها قتال وشد على المشركين، واخد بالك؟ فقالوا ما عشان كده ما بداتش بالبسمله. ايا كان، ذهب الى كده يعني المفسرين، لكن احنا اللي عايزين نقوله ان البعض من اهل العلم قالوا بمنع البسمله في وسط السوره كاولها. يعني اهل العلم في التوبه بالذات، يعني في كل القران، ان يجوز ليك ان انت ايه في وسط السوره. احنا قلنا في اول السوره هتبسمل، هتستعيذ وتبسمل، دي في اول السوره دي ثابته. احنا بنتكلم في وسط السوره. في القران كله انت مخير، زي الامام الشاطبي قال: وفي الاجزاء خير من تالى. يعني خير التالي بين ان ياتي في وسط السوره في اجزاء السور، يعني بقول له في الاجزاء، يعني في وسط السور في اجزاء السور، وفي الاجزاء خير من تلا او خير من تلا، ورد دي ودي. في وسط السوره مخير التالي بان ياتي بالبسمله او بعدمها. ده الكلام ده في كل السور. لكن قالوا التوبه، استثنوا التوبه، قالوا ان فيها خلاف. بعض طبعا ما فيهاش بسمله في اول السوره، واحنا في الحلقه السابقه اتكلمنا على الاوجه اللي بين الانفال وبين التوبه. لكن احنا دلوقتي بنقرا من وسط السوره، من وسط السوره. احنا اهل العلم قالوا ليهم رايين، راي مع الراي اللي هو العام اللي هم قالوا انه يجوز قراءه البسمله في وسط السوره على التخيير زي ما ذهب اليه الامام الشاطبي. وبعض اهل العلم قالوا لا، هي وسط السوره زي ايه؟ زي اولها، يعني هيبدا في وسط السوره يستعيذ بس ويقرا على طول ما بسملش. لكن انا اتعمدت مع اخونا الشيخ محمد بتاع سوهاج، ان هو لما ارى الايتين او الثلاث ايات الاخيره وبعدين انتهى، قلت له طب عايزين نقرا السوره تاني، قال لي هبسمل وايه وابدا. هو كده صح، ملهاش الا كده، لان ما ينفعش انا خلصت الوجه ده وعايز ايه ارجع ليه تاني بحفظه مثلا على وجه الاختبار، مش هكمل. لكن انا خلصت قلت واولئك هم الفائزون، عايز ارجع لاولها تاني، قول واولئك هم الفائزون بسم الله الرحمن الرحيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. يبقى كده صح. ليه؟ عموما كانت في التوبة أو في غير التوبة لو هيرجع تاني يبسمل، عشان يبقى فاصل بين الايه آخر السورة وايه وان يرجع لأولها تاني. فدي لازم منها بصرف النظر بقى عن التوبة أو أي سورة. لكن احنا قلنا الأوجه بتاعت التوبة في وسط السورة، قراءة البسملة في وسط السورة، ان ايه ان ذهب فيها رأيين اهل العلماء، قالوا امرارها زي ما قال اهل العلم ان هي مخير التالي بين قراءتها وعدمها، والرأي الاخر قال لا، هي اولها زي اخرها ما نقرأش ايه البسملة. تمام، ناخد الاتصال ونرجع تاني. معنا امة الله. السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا. أهلا بك يا رب يبارك فيك. الله يكرمك، تفضلي. أقرأ من أول قاتلوهم. قاتلوهم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. قل ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أو القوم مم ولا قوم مي ميم. ويشفي صدور قوم مؤمنين. أيوة. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب. وقف عليها. كيف وقف؟ قال ويذهب غيظ قلوبهم. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. طب حكيم هنا حكيم الوقفة بسرعة كده يسمى ايه وفي كم وجه؟ في كم وجه؟ في ايه يسمى ايه الاول؟ قولي حضرتك يا شيخ يسمى ايه الاول حكيم لو قلت حكيم مد عرض السكون. ها مد عرض السكون جاهز لنا واربع وخمس حركات. كام كام كام وجه؟ هو كده وجهين برضو. احنا قلنا في العرض للسكون لما يكون مضموم هنا حكيم مضموم يبقى اقول عرض للسكون في سبع اوجه، ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالاشمام وواحد بالراء مع القصر. حاضر يا شيخ. يلا كملي. والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. لا أقول وليجة. وليجة. اه. والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قل أن كده ولا أنفسهم؟ أنف. اسمعيني بس قول أنف. أنفسهم. حاضر أنا بغلط فيها كتير يا شيخ دي. طيب أنا خدي بالك وبعديها تاني أو احضر الإعادة في القناة أو على اليوتيوب، المهم يعني اسمعيها كتير. حاضر. شاهدين على أنفسهم كده. يلا كويس. على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون. جزاك الله خير. وياكم يا معانا سيمون. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. يا سيمون. نعم. انت ليه ما استعذتيش؟ انا سميت ده الاستعاذة لسه كنا بنتكلم اول ما اجي. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذ وبعدين ابسمل زي ما قلت بقى في الكلام على البسملة، مش عايده تاني. يلا. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هو أنا أقول فعسى ولا فعسى؟ فعسى. المعنى يتغير لو أنت اختلستيها كده قلت فعسى من الفعس، واخدة بالك؟ لو أقول فعسى الاختلاسة دي غلط. يلا. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة برضو كم الألف هنا كم حركة أو يسمى هنا مد إيه؟ لا صراحة أنا ماليش معرفة في الأحكام. طيب هنا اسمه مد لازم كلمي مثقل. الألف هنا بنمده ست حركات، يعني أقول إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. نعم. تعرف تجيبيها؟ نعم. بس تنزلي على الجيم تشدديها. حاجي وعمارة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ماشي يا زياد، اقرأ. ويذهب غيظ. هات بقى الآية تانية. قاتلوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما أقول يعذبهم، يعذب. يعذبهم. عملنا إيه هنا زياد تعرف؟ قلقلنا الباء. قلقلنا. أعرف كل حروف القلقلة. قطب جد. قطب جد. خمس حروف. اه. امتى نقلقلهم؟ لما يكون الحرف ساكن. ماشي، لما يكون الحرف ايه؟ ساكن. يعني الخمس حروف دول قطب وجد، لما يكون الحرف ساكن قلقلوا يعذب. هناخد نوره وبعدين نرجع لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي الحال؟ الحمد لله. يلا. هنقرا من اول الوجه. اول الوجه. ماشي. اعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا؟ ولا حسبتم ولا حسبتم. القلقلة تبقى قريبة الفتحة، احنا ماشيين عليها ايه؟ قريبة الفتحة. والحاسبة حاسبة حاسبتم. ماشي. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على مساجد ايه؟ مساجد ايه تاني؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. طب لو وقفنا على يخش. يخش. وليها كده ولم إيه؟ ما. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش كده. نقف عليها بالهاء يخشى. يبقى انت وقفت عليها بالهاء ومفيش هاء. انا قصدي ان هي مرسومه زي ما مكتوبه. اقول ولم يخش ولم يخش. لو هقف عليها سكنها، هي مفتوحه في الاصل. لكن لو هقف عليها في السكون لان هي محذوفه الياء، يا اصلها ولم يخشى، فهي محذوفه الياء في الرسم. انا في الوصل بقول ولم يخشى الا الله، بفتحها بس ولم يخشى الا الله. لكن لو قفت عليها اقف على الرسم، اقول ولم يخش. خدت بالك؟ خدت بالي. ماشي يلا. اقف على الله ولا ايه؟ اجيبها تاني يعني ولا ايه؟ او اقفي عليها او الرهاني كده. ماشي. واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش. لا يخش يخش، انت فتحتيها ما عملناش حاجه. ولم يخش سكني كده. ولم يخش يخش يعني انا وقفت على السكون بس بان التفشي اللي في الشين. يخش يخش، خدت بالك؟ قولي كده يخش. ولم يخش، ايوه كده. وصليها بقى، قولي ولم يخش الا الله. ولم يخش الا الله. فعسى لا، دي من الاختلاسات الكوارثيه اللي بتغير المعنى. فعس جاي من الفعس. لا غلط، اقول فعسى مش فعسى. فعسى من الفعس. لكن دي ده اولئك ان يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج والعمرة وعمارته. بس عايزين نمد ست حركات. ما أنا عارفة ماشي. طوليها شوية. ماشي. أجعلتم سقاية الحاج والمسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين لي ولا الظالمين لمين؟ الظالمين. طب معلش لو تقدري تقولي لي لا يستوون عند الله والله، وصليها للاخر. هي الاصل الصح نقف عليها بس جائز الوصل. وصلها لي كده. لا يستوون عند الله واللي بعدها. ماشي. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كويس كويس. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا وأنفسهم أعظم درجات. لا درجة، ما تنون بالفتح. أعظم درجة عند الله وأولئك. بقول الله عند الله ولا عند الله؟ أرقق الهاء. الله إن شاء الله. الله دي لا. الله. وأنفسهم أعظم درجة عند الله كده؟ ودي ماشي أحسن يعني بس هذا تدريب طبعا. وأولئك هم الفائزون. جزاك الله خيرا. تفخيم الراء. يلا أكمل. المخرج بيقول لك أكمل، فأنا بقول أكمل زيه. يلا. ويذهب غيظ قلوبهم. أيوة. ويتوب. ويذهب غيظ. ويذهب غيظ. ويذهب غيظ قلوبهم. ويتوب الله على من يشاء. تعرف مقدار الغنة قد ايه؟ زمن الغنة قد ايه؟ حركتان. حركتان، جميل. يبقى انا اقول ايه؟ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وبين الايه؟ اضغط على مخرج الهمزه بس هنا اقول ويذهب غيظ قلوبهم. انا اصل على من يشاء، اقول من يشاء من يشاء. ويتوب الله على من يشاء. من يشاء. في ناس تقول مي. مي. انا بقول مش في ناس بتسمي مي؟ اقول لك اسمها مي. لو نادى، لو واحد عنده بنت اسمها مي، اقول لها مي ولا مي؟ مي. مي ولا مي؟ مي. هنا مي. فهنا اقول ايه؟ من يشاء مي. لان يعني في البعض يروح ملونها ما بين الترقيق والتفخيم. يلا. والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما. أقول إيه؟ خد بالك زياد من الإخفاء. أقول أم حسبتم أن شوف أنا بخفي النون، يعني دي النون ساكنة بعدها التاء من حروف الإيه؟ الإخفاء اللي هي 15. فأنا أقول إيه؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فنقول أن تتركوا، شوفوا يعني بخف النون زي ما أهل العلم بيقولوا، بخف النون في نفسها وبعدين أكون مجهز للحرف اللي بعدها. يعني أقول إيه؟ أنتو. يبقى أنا بخف النون في نفسها. من الاخطاء اللي بعض ممكن حد يقع فيه يقول ايه يعني اخفيت النون في التاء، ده صح؟ ليه؟ ما ينفعش لان النون مخرجها مش، لا انا بقول اللفظه نفسها خطا. يعني ما ينفعش اقول اخفيت النون في التاء، اقول عند التاء. عند التاء. عندها مش فيها. اقول فيه فين؟ في الادغام. أقول أضغمت النون في الياء، أضغمت النون في الواو، أقول موال. النون راحت فين؟ دخلت في الواو، بقت إيه؟ زي ما ابن الجزري عليه رحمة الله قال في الإدغام إيه؟ قال النطق بالحرفين كالثاني مشددا، يعني أنطق الحرفين كالثاني، يعني النون بتبقى الحرف الأول أضغمها دخلها في الحرف الثاني، يبقى أنطق إيه؟ أنطق النون والواو كالثاني يعني زي الواو بس مشددة. أقول من يعمل موال، يبقى أضغمت النون في الواو، أضغمت النون في الياء، أضغمت النون في النون في. لكن في الإخفاء، عند الإخفاء بقى ما أقولش أخفيت النون في التاء. عند التاء. أقول عند التاء. ليه عند التاء؟ لأن في إشكالية عند كتير ما يفهموش الحتة دي، هو بيخبط اي صوت كده ايه غنه وخلاص عند الاخفاء، يقول ايه تتركوا اي كلام، محدش واخد باله. يعني ممكن يكون بيصلي وعمال ايه يعجن ويهبد يعني محدش واخد باله تحديدا ايه الاخفاء يتنطق ازاي. لكن هنا لازم ابقى فاهم في حاله الاخفاء ان بخفي النون في نفسها واكون مجهز للحرف اللي بعدها، اقول ايه ان تتركوا أنتو. يبقى انا النون باقيه اهي والتاء باقيه بعدها، الاثنين مرحوش في بعض، بس انا بخفي النون في نفسها مع الغن حركتين. ليه مع الغن حركتين؟ لان مخرج النون عند الاخفاء، يعني عند اخفائها عند الحروف ال15 اللي هي في اوائل كلمات البيت، صف ذا سما كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة، أوائل كلمات البيت ده. فأنا النون عند ما أخفيها عند الحروف الخمستاشر بيكون مخرجها الخيشوم، هي اصل مخرج النون ايه؟ طرف اللسان، طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا اللي جوه، يعني الاسنان اهي من جوه بقى ايه طرف الاسنان مع اللسان، طرف اللسان مع ايه مع اصول مع الثنايا ايه اصول الثنايا، يعني السنتين دول اصولهم بس من جوه. فبقول ما اجي اقول ان ان ان، شوف الطرف اللسان بيلمس ايه اصول الثنايا العليا اللي هي دي من فوق، ده مخرجها العادي. لكن مخرجها عند حروف الاخفاء ال 15 من الخيشوم، ولذلك لو قلت مثلا ان تتركوا، قول كده ان تتركوا، ان تتركوا اللسان فين؟ ملوش عمل، مش ما راحش مكانه، ما راحش عند ايه اصول الثنايا. يبقى مخرج النون عند حروف الاخفاء ال 15 الخيشوم ليس الا، مش من طرف اللسان بقى مع اصول الثنايا. طيب ده بينتج عنه ايه؟ ان ما بنقول المخرجه عند حروف الاخفاء ال 15 بالخيشوم، يبقى هنا لذلك ان بنقول ما يجي بعدها بعد النون الساكنه حرف من الحروف ال 15 وهو من حروف الاستفال، يعني الحروف المرققه، برقق برقق الغنه عشان النون ايه مخرج الخيشوم. ولما يجي بعدها حرف من الحروف ال 15 بس من حروف التفخيم بنفخم الغنه عشان النون خارجه منين؟ من الخيشوم، فبتعامل مع الايه؟ مع الخيشوم مع الغنه. فهنا اقول ان تترك، يبقى هنا ايه حرف مرقق فرققت الغنه ان تترك. لكن ما جاي يقول لو جه بعدها مثلا قاف اخفيها ازاي؟ يقول من قبل اي من، هنا عشان جه بعدها حرف من حروف التفخيم فخمت الغنه، خدت بالك؟ ولذلك اللي شيخنا شيخ السمنودي بيقول في اللآلئ، لآلئ البيان، قال وتتبع الالف ما قبلها والعكس عكس كده الغنه تتبع ما بعدها، لو بعدها حرف مفخم بنفخم الغنه، لو بعدها حرف مرقق بنرقق الغنه. يا ريت يكون كل اللي متابع معانا يكون فهم المعلومه ديت، مهمه جدا، لان بتعتمد النون الساكنه عندنا بيجي وراها الحروف ال 15 كتير والاخفاء كتير، في يعني لا يكاد نخرج من ايه الا ما فيها اخفاء. فللاسف في اشكاليه عند كتير بسمعهم ما بينطقهاش مظبوط كتير الا من رحم الله، كتير بينطقها كده ايه بمجرد غنى تتركوا ما قبل ما اي كلام. لا انا عايز اعرفها ان تتركوا من قبل، لو كررت دي 100 مره ودي 100 مره نفس الايه الميزان ونفس الوتيره. انا بقول لك الكلام ده بقول طبعا للمشاهدين عشان متابعينا، واخد بالك؟ يلا كمل يا حبيبي. ام حسبتم ان تتركوا ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، برضو هنا نون ساكنه وبعدها الكاف من حروف الاخفاء، اقول منكم اقول منك، انا رايح على الكاف اهو، من بخف النون في نفسها ورايح على الكاف، الكاف مرققه من حروف الاستفهام، فاقول منكم، ما اقولش مي زي ما كتير بيعملوا منكم، لا منك منكم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، هو كويس بس مع الغنه زياده منكم، يعني الغنه مقدارها ايه؟ حركتين. الغنه بقى في الاخفاء في الادغام في الاقلاب الزمن بتاعها حركتين، فاقول هنا ايه؟ ولم اقول ايه؟ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، من شوفوا المده اهي الزمن من، لكن ما اقولش منكم اروح واكلها، لا منكم. في حاجه قبلها بقى قبل ما انساها، ولما يعلم الله، هنا اصل الميم ساكنه، هنا عندنا التقاء ايه ساكنين ساكنين، الميم في يعلم واللام من لفظ الجلالة، فأقول فهنا تخلصنا من التقاء الساكنين بكسر الأول، بكسر الايه؟ الأول. الأول، لأن عندنا الأصل في التخلص من التقاء الساكنين لما يكونوا في كلمتين أن يحرك الايه؟ الساكن الأول بالايه؟ بالكسر. يعني تخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالكسر، زي ولما يعلمين الله، وأقول وذاري الذين مثلا. لكن وهنا برضو ايه؟ نحو قول اللهم، اقول وألوي استقموا، ألوي الواو اصل ساكنه، ما جه بعدها ساكن اللي هو السين كسرت الواو، اقول وألوي استقاموا على الطريق، اقول امين امير تابوا، المين ساكنه في الاصل، لكن لما التقى الساكنين الميم والراء تخلصنا بايه؟ بالكسر الاول. فده الاصل في التخلص من التقاء الساكنين لما يكونوا في كلمتين، لان ممكن يجي ساكنين في كلمه واحده، زي يعلمون الواو في الاصل واو موديه وبعدها النون سكنت لاجل الوقف، فجي ساكنين مع بعض في ايه؟ في كلمه واحده ومفيش اشكال. لكن لما يكون في كلمتين زي كده، ان انا الاصل في التخلص من التقاء الساكنين ايه؟ ان اما يكون من كلمتين ان يحرك الساكن الاول، او نتخلص من التقاء الساكنين بايه؟ بتحريك الاول بالكسر زي ما عملنا، ولما يعلم الله قول اللهم وألوي استقاموا، اقول امير تابوا، ده الاصل من التخلص من التقاء الساكنين في العموم غالبا بيبقى بالكسر الاول. طبعا قال وقد يخالف، يعني يخالف هذا الاصل، قد يخالف هذا الاصل اما الى الفتح، يعني ممكن نتخلص من التقاء الساكنين بالفتح او بالضم، احنا قلنا الاصل بالكسر، لكن قد يخالف هذا الاصل اللي احنا قلنا عليه ان نتخلص من التقاء الساكنين بالفتح، يعني بيقول لانه اخف الحركات، نحو من الله، من الله هنا عشان الاصل في النون في من ساكنه، فتخلصنا من التقاء الساكنين بالفتح هنا عشان هي اخف الحركات وعشان نفخم لام لفظ الجلاله. هنا برضو زي الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، فتحت ال عمران، احنا فيها الوجهين لو وصلناها نوصلها على ان هي ممدوده، فنقول الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم ميم الله، والتاني برضو هتبقى بالفتح، نخلص منها بالفتح لكن مع القصر عشان زال السبب الايه اللي اتمدت من اجله اللي هو لما حركناها بالفتح، فقول الف لام ميم الله ميم الله، يبقى تخلصنا. وقالوا ان حفص تخلص هنا من التقاء الساكنين بالفتح عشان تفخيم لام لفظ الجلاله، لان لو تخلص منها بالكسر على الاصل هنرقق لام لفظ الجلاله، وده الاتنين جائزين، فخلاها بالفتح عشان تبقى ايه؟ نفخم لام لفظ الجلاله. فايه ده لما نقول الف لام ميم الله، الالف لام ميم الله ميم الله، تمام؟ او الى الضم، يعني قلنا يعني يخالف هذا الاصل اما بالفتح زي ما قلنا من الله والف لام ميم الله، او الى الضم في ميم الجمع، لو كانت في ميم جمع زي ايه؟ عليكم القتال او بهم الاسباب، يعني بيقول فميم الجمع حرف مبني على السكون التقت بلام التعريف الساكنة بعد حذف همزة الوصل اللي بينهم، فحركت الميم بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، زي اخر السورة اخر الصفحة اقصد، واولئك هم الفائزون، ديت ايه عشان ميم ايه جمع. كمل يلا. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أقول بالكفر الراء مفخمة في الوقف هنا، لأن ساكن وما قبلها ساكن وما قبلها مضموم،